إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم ومع كتاب الإيمان أيضا في هذه المجالس التي تعقد لتدريس هذه الأبواب. نسأل الله أن يديمها، ونسأل الله أن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يثبت لنا ولكم هذا يعني الصبر على الطلب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وقد قلنا مرارا وتكرارا أن هذه المجالس هي أشرف وأفضل المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الملائكة تحف من يجلس في هذه المجالس وتصعد بأسمائهم إلى ربهم جل في علاه. هذه الأسماء تذكر بالثناء، الله تعالى يذكرها بالثناء أمام جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. نسأل الله أن ينظر لنا بعين الرحمة، وأن نتوب عليه توبة نصوحا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نكمل إن شاء الله في كتاب الإيمان الحديث ثلاث من كنا فيه. نعم، وأنا على ختام الحديث كتاب الإيمان، ما هم الحديث ثلاث من كنا فيه؟ الأخ ضابط الكتاب اللي كتبه هو الشيخ باشمهندس معايا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد منهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كان فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. نعم، هذه الحديث بفضل الله جل في علاه تثبت لنا أولا الأصل والفرض والمكمل في إيمان العبد، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقد بينا ذلك تفصيلا. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن هذه من لوازم محبة الله جل في علاه. انظر، يعني كأنك لابد أن تفهم أنه ما من شيء إلا وله لوازم، وهذه اللوازم لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وأيضا من هذه اللوازم قال: وأن يكره أن يلقى فيه النار، يكره أن يرجع الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو يغذف في النار. في رواية أخرى: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يشرك بالله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن أعظم الظلم وأفحش الذنب هو الشرك بالله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عندما سأله ابن مسعود عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هنا يقول: وأن يلقى في الجافة في النار أحب إليه من أن يشرك بالله جل في علاه. كما قال علماؤنا إذا ترسخ الإيمان في قلب العبد فإنه يكون أحب إليه من كل شيء، يعني الإيمان بالله جل في علاه أحب إليه من كل شيء، ولو قطع أو حرق بالنار أو مزق قدم دينه على كل شيء. ولكن الذي يتعلق بالدنيا يمتلئ قلبه نفاقا ورياء ووجاهة وحبا للوجاهة أو للسلطان أو للدنيا وأخلد للدنيا، فيبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة من أول وهلة، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك الإمام مالك يقول: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، هذا الذي لم يتأصل الإيمان في قلبه. قال: وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. ولذلك نقول الرجل الذي وجد حلاوة الإيمان لا يمكن بحال من الأحوال أن يبيع دينه ولو بالدنيا بأسرها. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا يساومونه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت المال لجمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، ولو أردت السلطان والجاه والله لا نرد لا نصدر عن أمر إلا بأمرك. قالوا: ولو أردت النساء لأتيناك بأجمل النساء العرب. قال: أنت أتيت بالوليد. ثم حذره بالآيات التي نزلت ترعب وترجف قلوب الكافرين. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنهم يقول: لوزنوا الدنيا بأسرها وضعها في يميني وفي يساري فإنني لا أترك هذا الباب. ولذلك قال: لن أترك الأمر الذي أنا عليه إلا أن تنفرد السالف، يعني حتى أموت. وهو الذي قد احتمل احتمالا عظيما عندما دعا إلى ربه جل في علاه، لأن حب الله جل في علاه قد تأصل في قلبه، وحب نشر الدعوة تأصل في قلبه. لذلك باع الدنيا بأسرها من أجل ذلك، وعاد الدنيا بأسرها من أجل ذلك. هو النبي الأمين الصادق الذي كان موقرا مقدما عند هؤلاء أساطين أهل الكفر يقدمونه على أي أحد، ومع ذلك بعدما تكلم بما تكلم به قالوا ساحر قالوا كاهن، وكانوا يقفون على سكك المدينة يحذرون الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك احتمل في الله جل في علاه. قتل عمه، قتل أحب الناس إليه من أصحابه، واحتمل في الله جل في علاه. وهو كما قلنا قد اتفقت كلمة أهل الكفر على استئصال شافة أهل الإسلام، وهو يحتمل أيضا لله وفي الله وبالله سبحانه جل في علاه، لأن الإيمان قد ترسخ في القلوب. هذا الأصل في هذا الحديث، وأن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يكره أن يغذف في النيران. وإذا رميت ببصرك فانظر إلى هذا الأمر متأصلا في جميع الأنبياء والمرسلين والأصفياء والأولياء. فهذا إبراهيم عليه السلام بعدما نصر التوحيد وقام يعني يسفه أحلام هؤلاء المشركين، وكما قلنا كسر الأصنام ثم جعلها يعني جعل كبيرهم على ما هو عليه، ولما سألوه قال فعله كبيرهم هذا فأضرموا له النار فألقوه في النار، ألقى في النار من أجل دينه، من أجل توحيد الله جل في علاه، ولم يرده ذلك عن دينه بحال من الأحوال. هذا ضرب الأنبياء والمرسلين. لذلك لما جاء جبريل وقال له: ألك حاجة؟ قال: لا. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا إن صحت الرواية، ولكن الرواية في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وكان الله كفيه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يوسف عليه السلام، لترى كيف أنه لما تأصل الإيمان في القلب حدث أنه الأهوال بأسرها صارت كالمتع عنده. نعم، كانوا يتمتعون بالصبر على البلاء، لأنهم كما قلنا عاشوا لله وبالله وفي الله. فإذا لا تستغرب أن يقول مثل عمر بن العزيز: صرت أو ما أصبحت هوايا فيما قدر الله لنا في علاه. يعني هو لا يهوى شيء إلا فيما قدره الله لنا في علاه. لما مات ابنه صالح ورد عليه ذلك قال: قبضه أحب إلى الله فهو أحب إليه، فما كان أحب إلى الله أحب إليه. قوم حقا طهرت قلوبهم، صفت النقاء بلغ مبلغه، حتى أنهم باعوا كل شيء لله جل في علاه، لا ينظرون إلا إلى ما يرضي الله جل في علاه، يحبون ما يحبه الله، يبغضون ما يبغضه الله جل في علاه، يفعلون ما أمر الله به، يكونون حيث أمرهم الله. وأيضا لا يكونون حيث نهاهم الله جل في علام. هذا يوسف عليه السلام إنه يبتلى البلاءات العظيمة من صغره وهو نبي ابن نبي، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكريم قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي. فقال يوسف عليه السلام ترى أول ما أول البلاء عليه في صغره عندما رأى الرؤيا حسدوه إخوته أحسدوه، كما قال يا بني لا تخسر إياك على إخوتك فأكيد لك كيد إن شيطان الإنسان عدوه مبين، فإن شيطان كان الإنسان عدوه إن شيطان الإنسان عدوه مبين. فالغرض المقصود حسدوه، ثم قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، حتى يعني صار بعد ذلك عبدا في مصر، يعني اشتروه، وقال الله تعالى واصفا هذا الباب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يا لله يا لله، لكنه لما تأصل حب الله في قلب يوسف عليه السلام لم يعبأ لذلك. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. أنت الآن أفاضل الناس أماجد الناس يعني يداسون به الأحذية، وأن أنت أيضا العلماء النبلاء الذين لهم المكان الرفيع عند الله جل في علاه الناس يستهزئون بهم، الناس يتكلمون عليهم كلاما ليس بسديد، يعني لا يقال في مثل هؤلاء الذين هم أولياء حقا لله جل في علاه، لأن العلماء هم أولياء الله، ولا يمكن أن نعتقد فيهم العصمة، ولا ندعي له العصمة، ولا ندعي لأحد من العلماء ألا يزل ألا يخطأ حتى لو وقع في الزنا. قد قال الإمام ابن تيمية ليس من شرط ولاية الله جل في علاه، ليس من شرط الولاية ألا يقع الولي في كبيرة، ما قال في الصغيرة، ليس من شرط ألا يقع في كبيرة، يقع في كبيرة لكنه يرزق التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه وسرعة الفيئة. هكذا العبد أفضل العباد ليس أفضل العباد الذي لا يخطئ، هذا لا تجد في الزمان الذي تعيش فيه ولا حتى في الزمان الأول، ليس الفاضل الذي لا يخطئ، الفاضل كل الفضل هو الذي إذا أخطأ أقر بالخطأ ورجع، أما الذي لا يرجع انفض يدك منه. لذلك دائما من دأب الصالحين يقولون أرجعوا، ولئن أكون ذنبا في الحق خير مني من أن أكون إيش؟ من أن أكون رأسا في الباطل. ولذلك الله تعالى يصف هؤلاء الألد الخصم أو هؤلاء الذين يتكبرون، قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم. لكن المتواضع حقا النبيل حقا هو الذي إذا أقر إذا ذكر بخطئه أقر به ورجع عنه ورد عنه وأعلن الناس يعني رجوعه عنه. فالغرض المقصود بأن يعني هذه من الفضل بمكان هذا فضل العلماء، فالتجر على أعراض العلماء هذه والله تستوجب وتستجلب غضب الله جل في علاه، ولو كنا في حوالك ولو كنا في بلايا ورزايا إنها تزداد بسبب العلماء. وأيضا لا يمكن أن تنقشع الغمة عند الأمة بسبب العلماء وبطمس نور العلماء، وكما قلنا وإن زلوا وإن أخطأوا لكن الأمة مرهونة بالعلماء، مرهون نجاة الأمة بإيش؟ بالعلماء. هذا هو ده الأصل الأصيل. عامة هؤلاء الأولياء العلماء وهم الأولياء وأيضا الأنبياء لا يعلم قدرهم إلا الأفاضل الأماجد في الناس، والأماجد في الناس قلة ليسوا بكثرة. فهذا يوسف عليه السلام يا لله يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وهو خير من وطئ التراب في زمانه. يوسف خير من أبيه عليهم على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. يوسف عليه السلام يباع بثمن اشترى بثمن بخس دراهم معدودة، ثم بعد ذلك بعدما يترعرع كبيرا في بعدما يعتني به عزيز مصر ويترعرع كبيرا في مصر، بعد ذلك يدخل إيش؟ يدخل السجن، يبتليه الله تعالى بذلك وهو لا أحد يعلم قدره أيضا وهو في السجن، وهو الذي قال هنا الشاهد الذي وهو الذي تمنى السجن على أن يعصي ربه جل في علاه وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يغلق في النار. فانظر إيمانه لما امتلأ وتشبع القلب بالإيمان، مع أن المرأة الطالبة التي طلبته هذه امرأة أولا هي الملكة وهو عبد عندها، وأيضا هو صغير السن والشهوة تأتي، وهي امرأة جميلة جدا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ثم بعد ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا بعد ذلك لما كادوا له فسجن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كان من السبب الرئيسي أيضا الفرار منها ومن أترابها، عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهنا أحب طاعة الله تعالى ولو كان فيها البلاء، وعلى أن يكون يعني أن يكون مرفها، أن يكون ممكنا عند هؤلاء النسوة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإبراهيم كما قلنا ألقي في النار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى، ولما غمر الإيمان قلب النبي صلى الله عليه وسلم صبر وثبت على ذلك، وأحب أن يكون على السجية التي تصل به إلى لقاء الله جل في علاه، من أن يغضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يغضف في النار. هذا بلال رضي الله عنه أرضاه، الله جل في علاه رزقه الصبر والثبات على الإيمان. أيضا في نفس الأمر لما امتلأ القلب إيمانا رأيت ما رأيت من الأخذ بالعزيمة، لما امتلأ القلب بالإيمان رأيت ما رأيت مما ثبت على دين الله جل في علاه. كل ذلك شواهد بأن المسألة المحرك الرئيس إذا غمر الإيمان القلب وتأصل الإيمان في القلب، هنا النتيجة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يغذف في النار. ماذا تستفيدون من هذا؟ لما تذوق كان ذلك. أريد أن توقفتنا الآن على ما أريد. ماذا نستفيد؟ بلال عليه السلام في الحرة يأتي في شدة الحر في مكة، تخلع الثياب ثم توضع الصخرة على صدره ويتذوق ألوان العذاب ويتمتع بهذا العذاب، ويقول لمعذبه والذي نفسي بيده لو وجدت كلمة هي أغيظ إليك منها لقلتها. أحد أحد أحد أحد. فهنا نعم بشمهندس، ممتاز ممتاز، لن يصل إلا بثلاث مراحل، ممتاز. شيخ حاتم إيه؟ ثبات الإيمان، ممتاز. كده بقى أنا الدرس خلص، إما الإجابة التي أريدها وإلا في الدرس خلص. ما تقولش ما فيش اسكت بقى دلوقتي، اسكت. نعم هذا الذي أريده، تفضل. ليه؟ هو لازم تفهم هنا الآن، افهم جيدا الآن. لما غمر الإيمان، لما امتلأ القلب إيمانا، لابد في الإيمان هذا أن ينضح على الجوارح. نضح الآن، ومن أهم ما نقول أنه تأصل نوع أتلك كما قال باشمهندس التأصيل في الثلاثة المرتب. هو قال لك في أصل الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طب الآن صار المرء في هذه المرتبة وقدم الله ورسوله على كل شيء، لابد هذا الذي امتلأ قلبه بحب الله ورسوله أن إيش؟ أن ينضح. لأن الإنسان قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرعت صرع الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فلابد أن يظهر. هذا دليل قاطع حاسم للذين يقولون بأنه قد يكون الإيمان في القلب ولا يكون إيش؟ ولا يكون على الجوارح. أنا عمالين رايحين بقالنا سنة كاملة نتكلم في أدلة كلها كتاب وسنة. أنا ما أدري هؤلاء القوم هل اطلعوا على العلم ولا، وسمعوا علما وتعلموا علما حقا ولا لا، ولا إيش بالضبط المسألة. تأثر بكتاب من كتب المتأخرين قال بها هذا الكلام، وبعد ذلك صارت التقليد الأعمى وعدم إتقان العلم، عدم إتقان الأدلة، عدم إتقان النظر في الأدلة يصل بالإنسان هكذا. ما قال أحد بأن الإيمان الذي في القلب قد لا يظهر على الجوارح إلا المرجئة. ما قال أحد بأن الإيمان الذي يكون في القلب لا يظهر على الجوارح إلا المرجئة هم الذين قالوا بذلك. أما أهل السنة والجماعة أن يقولوا بمثل هذا فهذا خطأ بين، خطأ واضح، واضح جدا، فاضح صراحة، والأدلة على ذلك الكثير. انظر هو قال ذلك فقالوا أن يكره، يبقى أن يكره هذه ما أتى بها إلا أولا إلا أنه قد رتب في الأولى أن الإيمان قد دخل القلب، فلذلك قال أن يكره. وهنا الثبات هذا ما ثبت إلا بالإيمان في القلب. ولذلك أنت ترى أسرع الناس كفرا الذين إيش؟ الذين نفقوا أو تذبذبوا. قال الله يعني لا تحسبن أن المنافق ليس في قلبي بعض الإيمان، بعض الإيمان وذهب، مذبذبين بين ذلك. أو الآن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن من ترسخ الإيمان في قلبه وجوبا لابد أن ينضح ويظهر على الجوارح. ومن وجدت في جوارحه ما هو فيه من التقى والورع والعمل والخشية والإنابة لله جل وعلا إلا ولك أن تتأكد أن في القلب إيش؟ إيمانا. لابد أن تعلم ذلك يقينا للتلازم الوفي. لذلك هو بلال الآن يقف ثابتا راسخا وأن يكره أن يعود في الكفر. لما؟ لأنه ترسخت محبة الإيمان في قلبه فظهر ذلك على جوارحه. من ذلك أيضا أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني يأتي به الأسود العنسي يقول تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. فيقول له تشهد أني عن نفسي يعني تشهد عنه رسول الله؟ فقال له لا أسمع. هو سمع الأولى قال لا أسمع، فأخذ السكين فقطع أذنه، ثم قال له يقطع جزءا جزءا، فقال له أتشهد أن محمد؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد يا على نفسي أنه رسول الله؟ قال لا أسمع. فأضرم النار فأخذه فسلسله وثقه بوثاق غليظ ثم ألقاه في النار، فلما ألقاه في النار لم يحترق والوثاق احترق. لما سمع عمر الخطاب بكى بكاء عظيما، قال الحمد لله الذي أحياني أن أرى في أمة محمد من فعل الله به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام. شو الكرامة وصلت لإيش؟ الكرامة ساوت معجزة لنبي لما أخلصوا لله جل في علاه. لما تعمق الإيمان في القلب هو قال الآن الدنيا بأسرها زائلة، وأنا إن كنت لله حقا فكل ما ينزل لي ما يزيدني إلا ثباتا، الثبات على الإيمان. ولذلك صاحب الدجال الذي قال فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يخرج له رجل هو أفضل الشهداء الأمة في هذا الزمان أو أفضل هذا الزمان، أو قال هو من أفضل أو من خيار الناس في هذا الزمان، فيخرج له فيضربه ضربة فيقتله ثم يحييه بعد ذلك، والله تعالى أعطاه ذلك مرة واحدة. فلما قام ماذا قال؟ لما قال والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي قد وصفه لنا رسول الله. ترسخ الإيمان في القلب فكان هذا الثبات. عبد الله بن حذافة ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب. ولذلك أنت لابد أن تقول هؤلاء القوم لهم مراتب، دخلوا ولجوا أولا من الباب الكبير أنهم قدموا الله ورسوله على كل أحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فقدموا الله ورسوله. وتقديم الله لابد أن يظهر على الإنسان في في في كثير من الجوانب الحياتية، الجوانب المواقف المتعددة، لابد أن يظهر تقديم الله جل في علاه. عبد الله بن حذافة لما أسر هو وبعض المسلمين، ملك الروم هذا طمع فيه وأراد إسلامه لأنه رجل أدهشه شدة ثباته على ما هو فيه من المعتقد الصحيح على الديانة الإسلامية، حتى أنه رواده أن يعطيه شطر ملكه ويزوجه ابنته لكن ينطق بكلمة الكفر، وأبى عليه ذلك حتى أنه أتى بقدر يغلي ثم ألقى فيها بعض أصحابه منهم الرجل الذي كان يتنفس معه على الخيرات فبكى. لما بكى أحسان؟ ملك الروم قال إذن أصبت منه غفلة، وحسب أن الرجل ارتدف فعرض فأتى به فقال له ما يبكيك؟ يقول بقى خلاص أرجع لما يريد. قال هذا على الذي ألقى في القدر، هذا كان يتنفس معي على الخيرات، أبكي لأنه قد إيش؟ قد سبقني إلى ربه شهيدا، وأتمنى لي 100 نفس فألقى في هذا المكان بمئة، يحترق 100 نفس ويثبت على ديني. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خباب قال ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما يحدث في أصحابك؟ فقال اصبروا والذي نفسي بيدي، إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها فينشر بالمناشير فلا يرد ذلك عن دينه بحال. لما تأصل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب الإنسان، فكان أنه كره أن يرجع إلى الشرك أو الكفر كما كره أن يغذف في النار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، بلال يصبر، خباب يعني يصبر، وأيضا يوسف عليه السلام، وكثير من الذين قد صبروا صبرا عظيما وباعوا الغالي والنفيس من أجل دين الله جل في علاه. مصعب ماذا فعل؟ قال خذوا المال ودعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سلم نعمل إيه؟ ربح البيع أبا يحيى. رجل يقتل يقول فزت ورب الكعبة. المشركون يستغربون على رجل الآن تزهق روحه ويقول فزت ورب الكعبة، ثم مع ذلك لما ثبت الإيمان في قلوبهم ذهبوا ينظرون إلى الله جل في علاه في السماء ويعاهدونه فيقع الوعد والعهد على ما قالوا. رجل الذي قال ربي ارزقني برجل كافر صنديد غدا يبقر بطني ويجدع أنفي ثم أقف أمامك فتسألني فيما أقول فيك يا رب العالمين. تأصل حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم. لذلك أنت ترى كثير من علمائنا كانوا يعني يقفون مواقف عظيمة جدا بسبب هذا الباب. البويطي ضرب لنا أروع الأمثلة عندما حملوه مسلسلا للفتنة أن يقول بأن القرآن مخلوق، وهو لما تأصل حب الله جل وعلا حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه رأينا ما يدهش العقول، فوقف فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فنقلوه إلى بغداد مسلسلا وحبس. فبعدما حبس مسلسلا كان يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان ذهب إلى الباب، فقال له السجان إلى أين رحمك الله؟ فيقول ألبي نداء ربي. فلما يقول ألبي نداء ربي قال له ارجع رحمك الله، حتى مات مسلسلا. ابن تيمية عاش دهرا وأمدا بعيدا يؤصل أهل السنة والجماعة ويرد أهل البدعة والضلالة ويناصر دين الله جل في علاه وشريعة الله جل في علاه، حتى رأينا ما رأينا من الفضل العظيم من كتب ابن تيمية. الجميع يحتجون بمثل ابن تيمية ومعه تلامذته، لكن الحق بأنهم لما تأصل الحب الله جل وعلا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب، ثبت القلب على الإيمان. فلما ثبت القلب على الإيمان ثبتت الجوارح. إذن لا بيع لدينه بحال من الأحوال، والذي إذا رأيته باع دينه تعلم أن حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيه هشاشة، في قلبي فيه ضعف، والهوى إذا تحكم أضاع لذة الإيمان، والهوى إذا دخل أضاع شدة الاتباع، فإن ضاعت لذة الإيمان وضاعت شدة الاتباع لا تجد إلا الخسران، لا تجد أبدا إلا الخسران. فشدة التحري مالك الغرض المقصود لنا في هؤلاء الأفذاذ الأكارم الماجد، ضرب الله لنا بهم أروع الأمثلة، بأنه لما أدخل الله حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم كانوا يعني يقولون ألف روح تخرج من أجل هذا الدين، يطبقون جدا كلام العلماء النبلاء الذين قالوا يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال، دينك دينك لحمك دمك. وهذه حقا الديانة الحق، ولكنها على بصيرة وعلى شريعة منضبطة بضابط الضرب الصحيح القويم، ضرب السلف الصالح الذين يسيرون على نهج النبي الأمين والشرع القويم، والصحابة الأكارم الأماجد الذين تمسكوا بشرع نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نسير على الضرب. هذا بالنسبة لهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أولا أو أول هذه الأسباب، حب الله ورسوله أصل من أصول الإيمان. على الإنسان أن يتقي الله ربه ويعلم ذلك جيدا، فعليه أن يحب الله جل وعلا من كل قلبي. أحبوا ربكم بما يغزوه بما يغزوكم به من نعائمه، هو الذي قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أشكر وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. يا لله في كل الأحوال، الله جل في علاه أرحم عليك من أمك ومن نفسك، أفلا تحب ربك جل في علاه. النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان أرحم الأمة بالأمة، وقد وصفه الله جل في علاه بأنه كان بالمؤمنين رحيما، بأبي هو وأمي. الفائدة الثانية، مادة التوفيق المحبة في الله، مادة التوفيق الحب في الله والبغض في الله، هذا أصل وأساس ركين وركن ركين لرفعة الأمة الإسلامية بأن ينتشر الوئام والوفاق. نحن الآن بنعمل الشقاق وأن ينتشر الشقاق وأيضا سوء الأخلاق بيننا، ولذلك لا ترانا إلا متشرذمين، لا ترانا إلا في أسفل سافلين، لأننا تركنا سبب العز وسبب التمكين بل وسبب الرفع عند الله جل في علاه. البلاء ينزل علينا ليس من الله ابتداء، استغفر الله لا أقصد ذلك تقديرا، يعني ليس من الله ابتداء بل بأسباب بأنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو ربه جل في علاه بثلاث، ألا تهلك أمتي بسنة بإيش؟ بعم، وألا الثاني إيش؟ ألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، طيب فيستبيح بيضته. فالله تعالى بعدما قبل إيش قال؟ قالوا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم إلا أن إيش؟ أن يقتل بعضهم بعضا، فإن قتل بعضهم بعضا سلط الله عليهم بقى إيش؟ عدوا من غيرهم. انظر هذا هو، فالمسألة أن الدعاء مستجاب، لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ليستبيح بيضتهم، بشرط ألا يقتل بعضهم إيش؟ بعضا. الآن يبقى إذن هذا شرط، حتى الإنسان ما يفقى ممكن يقول إيه الإشكال عندنا؟ طب الله تعالى قد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نرى أنه قد قال بعد ذلك يوشك أن تتداعى الأكلة على تتداعى الأمة عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتي. قالوا أو من قلة نحن رسول الله، إذن هنا تكتمل الدائرة هو الآن على المسلمين. نقول نعم، لأنهم فقدوا الشرط إلا أن يقتل بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على بعض، إذن تستباح البيضة من غيره. يبقى الله تعالى استجاب على شرط معلق، وهذا أصل أصيل. لذلك الله تعالى كما قلنا بيّن أن سبب نصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله جل في علا أنما قال الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين بأنه ألف بين بقلوبهم وألف بين قلوبهم لأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك ترى أن السلام حرص شديدا على تأليف القلوب، وأنه لما قال العبيدة قال تطاوع ولا تختلف. الفائدة الثالثة حلاوة الإيمان تسمو بالروح إلى الجنان، حلاوة الإيمان تسمو بالروح إلى الجنان، فلا يقبل المرء حتى وإن ألقي في النيران لا يقبل الكفران، حتى لو ألقي في النيران لا يقبل الكفران. اللهم ثبتنا يا رب العالمين.